وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتلى بالموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، قد سبق أن الخطى أفضل للمسلمين إذا اختارت المصلحة بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وإنما تكون البادية والعزلة عند الحاجة والضرورة، وكون النبي رعى الغنم والأنبياء رعوا الغنم ما يقتضي العزلة، إنما هذه المصلحة، مثل ما يخرج الإنسان من حاجاته في السفر وحاجاته مع إبله وغنمه ويرجع. المقصود أن العزلة إنما تكون للحاجة، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم لما أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: مؤمن في شيء من الشيء يعبد الله ويدعو الناس من شره. المسألة إذا كان فيها خوف خطر على دينه من وجود المجتمع الفاسد فلا بأس، أفضل الله يعتزل في شيء من الشعب يعبد الله ويدعو الناس من شره. أما إذا كانت خلطته تنفع الناس، تعليمهم توجيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فالخلطة أفضل وعدم البادي أفضل. فالذي يخالط الناس ويأمرهم وينهاهم ويعظهم ويذكرهم أفضل. وإنما تستحب العزلة والانتقال إلى البادية إنما ذلك عند الحاجة والخوف على الدين ووجود المضرة في الاختلاط. وفق الله الجميع. امرأتان من الجزائر تقول أننا نستصرخ ونستنجد ونريد النجاة والنصيحة من البلاية التي نحن فيها. الله يسلمهم، نسأل الله لنا ولهم التيسير. نسأل الله يهديهم يجمعهم على الخير. الله يجمعهم بخروجهم أم ببقائهم والصبر على. إذا تيسر لهم بلد أخرى طيب. امرأتان. أقول: إذا تيسر لهم بلد أخرى طيبة مع أوليائهما مع أزواجهما وأوليائهما طيب. إذا تيسر. إذا كان الجيران لم يعرف حالهم يعتزلهم ثم يدرس أحوالهم ثم الاختلاط يدرس أحوال المجتمع وينظر في المصلحة. إذا رأت اختلاط المصلحة بعضهم وتذكيرهم ومخالطتهم فعل ذلك. وإذا رأى أن المصلحة تقتضي اعتزالهم اعتزلهم. هذا ينظر إلى الأمر الذي وقع في الناس. الناس في حاجة إلى التوجيه والإرشاد والتعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا لا كانت المسألة ما فيها حيلة فالاعتزال. أحسن الله. رجل كبر في صلاته ثم قرأ الفاتحة وبعدها آيات من كتاب الله عز وجل فنسي، فقال الله أكبر بيده ولسانه على أنه يركع ثم تذكر فاستمر واقفا يكمل الآيات. فما حكم صلاته؟ شلون كبر أحسن الله إليك، يصلي ثم قرأ الفاتحة منفرد، قرأ الفاتحة ثم سورة من القرآن فنسي الآيات من هذه السورة من القرآن فكبر بلسانه ويده، كبر راكعا. اي نعم، يريد الركوع بلسانه ويده ولم يحني ظهره. ثم تذكر الآيات فأكمل الصلاة واقفا، فما حكم صلاته؟ يعني أكمل الآيات واقفا ما بعد ركع. نعم، الظهر ما حنى لكن التكبير باليد وباللسان لفظ. الله أقرب والله أعلم. إنما عليه شيء لأنه ما بعد ركع. الركوع يكون بالفعل، مهم بمجرد الكلام. الركوع يكون بالفعل. إذن يكبر ثانية بعد انتهائه من الآيات. يكبر الركوع ثانية. نعم. الله يغفر. لازم سجود السهو لرفع يديه. لا، رفع اليدين ما يوجب سجود السهو، لأن يعني رفع بنية الركوع ثم لم يتم الركوع. والله عنك يبدأ المعتكف من فجر يوم 20 أم ليلة 20؟ فجر 21 ما يدخل معتكفه فجر 21. وإذا بات الذكر الليلة معتكفا لا بأس، لكن تقول عائشة كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، يعني من يوم 21. بالنسبة للعمرة في رجب هي سنة. الحديث ابن عمر في أي كتب رقم لكم من رجالك؟ في الصحيحين ابن عمر، لكن عائشة انكرت عليه تقول ان النبي ما لم يعتمد في رجب. صاحب الأطائف ذكر حديث ابن عمر وذكر ان عمر كان يعتمد في رجب، وذكر عن بعض السلف محمد بن سيرين يعني السلف انهم كانوا يعتمدون في رجب، فالامر في العمرة في رجب لا بأس بها لا حرج فيها. وشو تمر فيه؟ لكن بعد ما يجف يخرج زكاته بعد ما يخرج ثوم تمر ما هو رطب. يعني رطب على حاله يعني حال عليه الحول. إيه. حال عليه الحول وهو يكال ويدخر. ما هو في النهل أو للتجارة؟ على الاستعمال شيء. لا ما في شيء انتهى. هذا المبلغ اللي صار. ولو ما في شيء رطب هذا شراه للأكل، هذا الرطب اللي في النخل. النخل إذا استوى تجب فيه الزكاة وزكي إذا بلغ النصاب. ويخرج تمر عن الرطب. رجل أحسن الله عليك أراد الزواج بثيب فقال أشترط عليك عدم الخروج للأسواق لأجل الفساد الكثير، فتقول هل يجوز له أن يشترط علي هذا؟ لا إشارة له أن يشترط هذا. لا إشارة وعليها السمع والطاعة. وعليها السمع قبل الزواج كل هذا. نعم بلى قد تكون 21 قد تكون 23 كل العشر ماضينا تقريبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد وقعت ليلة 21 عليه السلام. سمعت أنت شيخ يدخل مثلا بعد فجر يوم صلي مع المسلمين في المسجد ولو ما دخل المعتكف.